يقول باب ولا جناح عليك. والآية في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم. هذا ولا جناح عليكم كان بكم أذى من نطر أو كنتم مرضى. يقول لا جناح يعني لا حرج عليكم ولا إثم يعني أنتم أيها المؤمنون وأيها المسلمون إذا كنتم في الجهاد في سبيل الله نعم وقاتلتم الكفار والمشركين ثم عدتم من ذلك وكان هناك نزل مطر غزير نعم فأسقلتكم الأسلحة فلا بأس أن تأخذوا الأسلحة وتضعوها أمامكم لكن تحافظوا عليها ما تضعوها بعيدك حتى يجي العدو يهجم عليكم. هذا معناه يعني كان بكم أذى من مطر أو كنتم مريض يقول له عشان له مريض مسخن يقول له لا السلاح الذي يكون على كتفك فلا له يضع السلاح قريب منه نعم وينتبه له ولا يكون إيه بعيد عنه حتى لا يجي. والسبب في نزول الآية أن نفس الآية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين فقال المشركون إن هؤلاء لهم صلاة فإذا دخلوا في الصلاة نحن نمر عليهم ليلة واحدة ونخطرهم ونخليهم لأنه ما يتركوا الصلاة نحن نعرف أنه ما يتركوا فإذا دخلوا في الصلاة نمر عليهم ونخطرهم ولا نبقي ولا أحد وإذا بي لما حان وقت الصلاة وإذا ربنا ينزل إيه نعم صلاة الخوف وإذا بيس الرسول خسم جيشه قسمين قسم يصلي معه ركعة وقسم واقف أمام العدو فأفلت في يدين. فهذه الآية بكم يقول إيه ولا جناح يعني لا إثم عليكم ولا حرج إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى يعني أي مرض أن تضعوا أسلحتكم لكن خذوا حذركم انتبهوا لا تغفلوا أسلحتكم فتكون ضعيف يجي العدو يأخذها ويضربكم بها هذا معنى فهذا معنى. ثم ذكر الحديث وذكر أن عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. طيب إيش هذا يعني أن المرض الجريح يسمى مريض فإن الجريح يسمى مريض أو أن قياس الجريح على المآل هذا معناه ما يريد إيه يثبت في هذه الباب وفي هذه الآية أن الآية قال مرض. طيب الجريح إيش حكمه مريض يعني إما على هذا فهذا ثم يعني ساق الحديث قال حدثنا ما يكم بالماء بالتراب إذا كان ما في ماء نعم. حدثنا محمد بن مخاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن جري قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله قال إن كان بكم أذى من مطر ودائما إن إذا دخلت على الماضي تنقله يعني إلى الحال والاستقبال قاعدة يعني في اللغة العربية أبدا إن كان بي يعني إن يكن حتى اليوم مو معناه في الماضي دحين لا أبدا دائما أداة الشر إذا دخلت على الماضي تنقله إما على الحال أو القرآن هذا دائما في القرآن إن أحسنتم أحسنتم ومن أساء فعليه يعني ومن يسيء هذا معناه كان بيقول من مطر أو كنتم مرضى مطر لأنه المطر ينسكر على الزياد يسكر لأنه أسلحة لم تكن في غلاف وبهذا أو كنتم مرضى. والظاهر أن يعني جواب الشرط محذوف دل عليه إيه؟ نعم يعني الآية التي إيه؟ أن تضعوا يعني تضعوا أسلحتكم هذا معنى. قال عبد الرحمن ابن عوف وكان جريحا مين اللي قال هذا يعني عبد الله بن عباس وهذا روى عبد الرحمن نعم يعني يعدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير قال يعني ابن عباس انه قال لهم ان عبد الرحمن بن عوف كان جريحا فاذا كان جريحا معناه ان هذا من حق المرضى فكذلك الجريح له ان يضع سلاحه وهذا اما قياس ان الجريح مريض او قياس الجريح ومعلوم ان القياس ثابت في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مصادر الدين الاسلامي اربع مصادر كتاب الله في الدرجة الاولى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاجماع ثم القياس وهذا كثير موجود ومن ذلك الرسول لما بعث معاذ إليه قال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو يعني إيه أجتهد وليس المظاهر على بعضها وهذا والقياس ثابت. وهناك ناس من العلماء يقول القياس ما في أبدا وهم غلطانون كثير القياس موجود كثير في أحاديث كثيرة والصحابة كانوا يفعلون به والذين أنكروا القياس يعني تقريبا فقههم ضعيف إن دال يدل على أن فقههم ضعيف، لأن الرسول كان يقيس الأمور ويثبتها كثير، مثل رجل ما جاء وقال إن زوجته ولدت ولدا يعني أسود وزوجته بيضاء، وقال هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال يعني بيض. قالت ما فيها من شوك؟ قالوا نعم فيها. طب فين جاءت؟ قال لعله نزعها عرق. فكذلك ولدك جد قبل جدين أو ثلاثة أو عشر جلود كان أسود. فهذا معناه يعني. ثم ذكر قال كان كذا لأبي ذر وله عن المستولي باب قوله ولا جناح عليك، وسقط لغيره باب وزاد أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وحجاج هو ابن محمد ويعلى هو ابن مسلم قوله إن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، وفي رواية كان بغير باب، وكذا وقع عنده مختصرا. ومخول بن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن، يعني الذي قال جريحا مين؟ عبد الله بن عباس هو الذي قال إيه لهذا، أو لأن الجرح نوع من المرض. كان جريحا فحكمه كذلك، فكان عطف الجريح على المريض إلحاقا به على سبيل القياس، أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مخول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس. وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق أبي إبراهيم بن سعد الجوهري عن حجاج قال كان عبد الرحمن بن عوف جريحا، وهو ظاهر في أن فاعل قال هو ابن عباس. ثم بعد ذلك ذكر قال رخص لهم في وضع السلاح لنقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض، ثم أمرا بأخذ الحذر خشية أن يقفلوا عنها فيهجم العدو عليهم. ثم باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان. قال ويستفتونك، معنى يستفتونك يعني يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الفتوى. يستفتونك الواو الفاعل عائد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو على المؤمنين والمسلمين، والكاف عائد على الرسول، يعني يطلبون منك الفتوى أن تبين لهم هذا الحكم في النساء. قل الله يفتيكم بما يتلى عليكم في الكتاب، في الكتاب مراد بالقرآن في يتامى النساء. وقد فسرت عائشة الآية، إيش معنى الآية؟ أن الرجل يموت ويترك يتيمة، نعم بنتا يتيمة، وهذه اليتيمة تكون لها أموال، نعم، فيقوم ابن عمها أو وليها الذي هو عمها أو ابن عمها، نعم يتولى أمرها، فتكون هي جميلة ولها مال فيحب أن يتزوجها، أو تكون ذميمة فيكره، فإذا كانت يعني ذات مال وجميلة يقوم يتزوجها عشان إيه؟ تصب جمالها ومالها وتجيب له أولاد، والمال كمان يصير ماله. وإذا كانت ذميمة أو ما عندها ما يتزوجها، ما يبغى يكره يزوجها ولا يزوجها لغيره. فأنزل الله تعالى في هذه الآية يستقول الله يفتيكم فينا ما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهم وترغبون أن تنكحهم. وقلنا رغبة هذه تتعدى بمعنى تكون بمعنى وبمعنى عن، وترغبون في أن تنكحهن لحسنهن ولجمالهن ولمالهن، أو ترغبون عن أن تنكحهن لدمامتهن ولفقرهن. فرغب دائم تقول رغبت في الشيء معنى أحبه، رغبت عن معنى ما أحب هذا. فرغبة تتعدى بفي، والآية هنا تشمل الاثنين. فإذا كانت ابنة العم جميلة ما يحب أن يتزوجها، نعم ليضمها إليه وليكسب مالها، وإذا كانت ذميمة ومالها وفقيرة ما يبغى الزوج. فأنزل الله تعالى هذه الآية قال وترغبون أن تنكحهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن. فإذا أراد لازم يعطيها الشيء الذي يلزم. طيب إيش الدليل؟ ذكر الحديث الذي يبين. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعروة عن عائشة وهي خالة لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يعني يبينك إيش معنى، يعني أي جواب السؤال، يعني طلب من الرسول السؤال فالرسول يجاب، وهذا موجود في القرآن كثير في أشياء، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، هو بهذا المعنى عن الحادثة التي تشكل على السائق. فكل شيء يشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لهم الحكم، إما يبين لهم الحكم أو يأتي الوحي، نعم ويبين لهم الرسول. فنزلت الآية في هذه الآية يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم ما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكتب ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن. والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. أبدا. فإذا كانت جميلة يتزوجها ويعطيها صداق أمثالها، إذا كان صداق أمثالها يتزوج بمئة يعطيها مئة. أما يقول عشان بنت عمي أنا أتزوجها بأقل فهذا من الظلم، هذا لا يفعل هذا. نعم. ف ايش هو؟ قال أنت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها، فأشركته في مالي حتى في العبد، يعني العبد معناه النخيل، نعم، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجل، يعني يرغب أن ينكحها لأن لها مال ولا، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في مال، لأن إذا زوجها رجل دام الرجل يأخذ ماله، فيعضلها فنزلت هادئة. فإذا كانت يعني هذا يقوم إيه ما يزوجها، خليها تقعد تعيش إذا تموت، إذا مات دغري يقوم ويرث، فهذا لا يجوز للإنسان يفعل ذلك، ونهى الرب سبحانه وتعالى عن ذلك. قال يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء كذا لأبي ذر وله عن غير المستملي باب يستفتونك وسقط لغيره باب، وهذه مسألة سهلة يعني الباب أو لأنه بعضهم يقول بس قد يقول قول الله تعالى ويستفتونك يطلبون الفتية أو ومعنى واحد أو جواب سؤال، يعني يسألونك عن إيه جواب هذا السؤال، الحادثة الذي تشكل على السائل، وهو مشتقة من الفتى ومنه الفتي، نحن نقول الشاب نقول فلان فتي معناه شاب وقوي وهو الشاب. ثم ذكر حديث قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتشركه في ماله، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل هذه السورة مستوفا. وروى ابن عاتب قال كان لجابر بنت عم دميمة، يقول أن الآية نزلت في إيه في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت جابر بنت عم دميمة ولها مال ولتتوى، وكان جابر يرغب عن نكاحها ما يحب أن ينكح ولا ينكح خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ذلك. يعني في رواية أخرى أن جابر بن عبد الله كانت عنده بنت عم دميمة وكان هو وارثها، ولكن دميمة ما يحب أن يتزوجها، يعني بمعنى عن أن تنكحن يعني. فأنزل الله تعالى فقال فسأل الرسول عن ذلك، يعني هذه أنا ما يعني ما أحب أتزوجها وما أحب كمان أزوجها لغيري، فإذا زوجتها لغيري بعدين روح المال عني، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فإذا لازم إيه تزوجها لغيرها ويروح المال، فالله كريم. ثم ذكر كذلك باب وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، وهذه دائما إن امرأة هذا ما يجوز نعرب المبتدا، لأن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجمل الفعلية في اللغة العربية أبدا. فإن رأينا أداة شرط دخلت على اسم لازم نقدر قبله إيه فعل. وإن امرأة خافت، يعني وإن خافت امرأة، لو قال إيش إعراب امرأة نقول فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني إيه وإن استجارك أحد من المشركين، ما نقول مبتدأ، إذا واحد مثلا طالب يقول ما قال يقول مبتدأ غلط هذا، لازم إيه. كذلك إذا السماء انشقت، السماء إيه فاعل لفعل محذوف، ما يصح واحد يقول مبتدأ، دائما أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجود. فهنا يعني وإن امرأة، يعني وإن خافت امرأة من بعدها، يعني البعل معناه الزوج، إيش معناه بعدها نشوزا أو إعراضا، يعني دل على الذي بعده خافت إيه، يعني إذا خافت هذا يفسرها، لا مو هذا اللي شيء محزوب، هذا بس يفسرها لأنه الفاعل لا يتقدم على فعله، من قواعد في اللغة العربية أن الفاعل دائما يكون الفعل قبل أبدا. وإن امرأة الواحد قال امرأة فاعل وخافت ولا ما يصح، لازم قال وإن خافت امرأة خافت، فخافت هذا يفسر إيه المحزوب. من بعلها، البعل هو الزوج، نشوزا أو إعراضا، إيش النشوز؟ قال ابن عباس شقاق أو تفاز، يعني رجل متزوج مرأة وهو مثلا مرأة كبيرة مثلا وما يبغاها، فإيش يساي؟ فهي تتنازل عن بعض حقوقها، تقول له أنا مثلا عندك زوجتين تعلي في الأسبوع مرة واحدة مثلا أنا لا أريد منك نفقة، أنا مثلا تكون هي غنية تقول أنا أنفق على نفسي، بس أنا أكون عندي إيه زوج تستر هذا. فمثل هذه الأشياء، فإذا فعل هذا فلها ذلك، أو يقول لها مثلا أنا أعطيك كذا من المال، وقد حصل ذلك أن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يطلق سودة. نعم في بعض الروايات أن أراد أن يطلق، لأن سودة كانت مرأة كبيرة تزوجها الرسول بعد عائشة، فأراد أن يطلق. فلما أراد أن يطلقها نعم قالت يا رسول الله لا تطلق، اتركني أنا، وأنا وهبت ليلتي لعائشة، لأنه يعرف أن الرسول يحب عائشة ليلتي لها، فهي عائشة تكسب لها ليلتين وهي ما لها شيء. وفي بعض الروايات أن الرسول طلقها وجلست في الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم تبكي، فقالت يا رسول الله أنا مرأة كبيرة ولا بالرجال ولا بشيء، إنما أريد أن أحشر مع نسائك. فردها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، تتنازل عن حق من حقوقها. فالمرأة إذا تنازلت عن حق من حقوقها تبقى مع الرجل نعم على هذا. وقد حصل ذلك أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار شابة، وكانت هذه كبيرة، فراح مال إلى الشابة وترك هذه، فقالت له زعلت معاه تخاصم معاه طلقها. ثم بعد ذلك لما طلقها بعد ذلك قام ردها على أنها تبقى زي ما كانت، برضه صار شغاب طلقها. ثم بعد ذلك على أنها تبقى على هذه الحالة، على أنه إيه الشابة هذه هي الزوجة وهي كل شيء وأنت على، فصبرت على ذلك. ويعني معنى أن إيش معنى الآية؟ أن المرأة تتنازل عن شيء من حقوقها، سواء مهر أو حقوق نعم أو ليلة أو بيات أو نفقة أو غير ذلك، أو تعطي له شيء من المال على، فهذا معناه إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما. غير ما تخاف على نشوزا. قال ابن عباس شقاق تفاسد أحضرت الأنفس الشح، قال هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة. فمثلا هو لا، إيش معنى التعليق؟ التعليق أصله يعني الرجل يكون عنده زوجة ويهملها، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، لأنه إذا طلقها تعتد ترك الزوج، فإذا أهملها في البيت فتسمى معلق. حتى في اللغة العربية في إيه أفعال المعلقة، أفعال المعلقة وهي الأفعال الذي إيه يعني ظن وأخواتها إذا جاء شيء يمنعها عن العمل، ونضحك على هذا الفعل. مثلا من ذلك مثلا يعني واحد يقول علمت إن محمد مجتهد، فنقول علمت فعل وفاعل، وإن حرف نفي، ومحمد مبتدأ ومجتهد، بعدين نقول الجملة من المبتدأ والخبر صدمة فعولة علم، هو ما يعمل ونقول له أنت بتعمل. فكذلك المرأة المعلقة الذي زوجها لا هو مطلقة ولا متزوج، يعني لا يأتيها النفق ولا يأتي إليها، فهذا حرام. فإذا هي يعني لها أن تتنازل عن شيء منهم، فإذا تنازلت عن شيء منهم قالوا إن امرأة خان مع ريان مشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسن فهي تتنازل عن حق من حقوقها، مثل ما فعل ذلك الأنصاري أن الرجل المرأة التي تزوجها وتزوج شابة وصارت هذه الكبيرة يعني زعل منها وخاصمت، ثم طلقها، ثم بعد ذلك ردها، ثم قال لها لا بد من هذا. وكذلك نسبة حصل مثلا لسودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أراد الرسول طلقها أو طلقها فبكت، ثم ردها الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تترك ليلتها لعائشة، لأنه هي لها ليلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه لابد من أي من القسم، لابد أن يذهب إلى هذه ليلة وهذه. ولذلك كان الرسول يقول هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني حب الميل القلب هذا للرب سبحانه، يعني لا يمكن للرجل أن يكون عنده زوجة يكون عنده زوجتان ويحبهم محبة واحدة، هذا ما يمكن. واحدة تكون أخلاقها فاضلة طيبة تخدم، واحدة مشاغبة تتلابس معه كل يوم، ما يمكن هذا يتصور. لكن في النفق ينفق على هذه كما ينفق على هذه، ويكسو هذه كما يكسو، ويسكن هذه كما يكسو، أما محبة القلب هذا شيء إلى الرب سبحانه وتعالى. فلذلك هذا المعنى، قال هو هواه في شيء يحرص عليها كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات. الأيم المرأة التي لا زوج لها، ومن ذلك قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقرأنا كذلك الأيم تعرب عن نفسها. إيش معنى الأيم؟ الثيب التي لا زوج لها، لا زوج. نشوزا أي بغضا، النشوز معناه يعني تأثير بينهم مشاغرة، وهو يبغضها وهي تبغضه، أو أحدهما يبغض الثاني، فهذا معناه يعني. وقال يعني إيش معنى يعني نشوزا أو إعراض؟ الإعراض قال شقاق أو تفاز، وقال غيره لا العداوة، وقد يحصل بين يعني بين الرجل وبين زوجته عداوة، هذه أغراض من الأغراض، أو خصوصا إذا كانت عندها يعني ضرات، ويحصل أشياء كثيرة من هذا. فايش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال عنه وين امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا. النشوز هنا فسره بعضهم بايه؟ بالبغض. او قال الرجل يكون عنده المراه ليس بمستكثر منها يريد ان يفارقها، يعني رجل عنده مراه كبيره ولا يبغاها يريد ان يطلقها، فتقول له لا تطلقني ولا شيء، انا ابغى زوجتك انت لا تنفق علي، انا انفق على نفسي. انا عندك زوجتين، انا الليله هذه لا تجيني، او لا تجيني الا في الاسبوع مره او في الشهر مره. فصار تنازلت عن تقولها قال هذلك، فهو يقبل هذا. قالت الرجل تكون عند المرأة وليس مستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول اجعلك من شأني في حلك. فنزلت هذه الآية، وهي هذه الآية أن المرأة تخاف عليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصبح بينهما صلح، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الصلح إن تحسن وتتق إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعد. فإذا كان في خصومة وشقاق دائما يتفرق يغني الله ربنا الرجل قد يرزق الزوجة أحسن منها، والمرأة هذه كذلك قد يرزقها الزوج نعم خير منها، وتنتهي المسألة على أحسن مانع. فيقول في هذا وإن امرأة خاف من بعدها نشوزا أو إعراضا كذا للجميع بغير باب. وقال ابن عباس شقاق أي تفاز، هذا إيه؟ هذا ابن عباس، هذا إيه شقاق؟ هذا إيه يعني تعليق هذا شقاق. وهذا التعليق يقول أخر وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال غير الشقاق العداوة، لأن كل من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه. معلوم أن إذا فلان عدو فلان هذا في جهة وهذا في جهة، هذا معنى الشيء. وأحضرت قال هوا كالمعلقة لا هي أي ولا ذات. وصل ابن أبي حاتم لإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فتذروها كالمعلق، قال لا هي أي ولا هي ذات زوج، ذات زوج انتهى. والأي بفتح الهمزة وتشديد التحتانية التي لا زوج لها، والنشوز بغضا. وصل برضو يعني هذه التفاسير كلها ينقلها الإمام البخاري عن أئمة قبله ابن أبي حاتم وفلان وفلان، يعني الحافظ ابن أبي حاتم حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وإن امرأة خافت بعلها نشوزا قال يعني البغض. وقال غير النشوز يكون من قبل المرأة والرجل، النشوز قد يكون وهو هنا من قبل الرجل. وعبد الله وابن المبارك قال نزلت قال وعن علي نزلت في المرأة تكون عند الرجل وتكون مفارقة، ويصطلحان على أن يجيها كل ثلاثة أيام، ما يجيها إلا بعد ثلاثة أيام، مع أنه هي كان يكون زوجتين أو كان عند زوجة لازم كل ثلاثة أيام أو أربعة. رواه الحاكم بن سيب وقع عن رافع بن خديج أنه كانت تحته امرأة فتزوج عليها شاب، فآثر الذكر عليها فنازعته فطلقت، ثم قال لها إن شئت راجعتك وصبرت، فقالت راجعني، فراجعها ثم لم تصبر فطلقها. قال فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية. وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية. ثم ذكر باب كذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين بالتأكيد في الدرك الأسفل من النار، معناه إيه؟ أسفل السافلين، لأن المنافقين أشد كفرا من إيه؟ من الكفار، أشد عذابا من ودائما النفاق إيش معناه؟ أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا معنى النفاق، يظهر الإسلام. والقرآن ذكر هذا في سور كثيرة، مثل سورة موجود سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله، وفي سور في البقرة وفي التوبة وفي كثير من السور يتحدث القرآن عن، ويكفي في ذلك في أول القرآن أول سورة وهي سورة ألف لام ميم ذكر أربع آيات للمؤمنين وآيتين أربع آيات للمؤمنين وآيتين للكفار وثلاثة عشر آية خلف بعض كلها في المنافقين، وهي قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلاص هذا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الآخر إليه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط الكافرين، يكاد البرق يخطف أبصار كلما أضاء لهم غشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم إن الله على كل شيء قدير. هذه 13 آية ورا بعض. ها والنفاق أشد ها، ولذلك النفاق يعني أشد المنافق أشد عذابا من قال ابن عباس أسفل أسفل النار. يعني إيش معنى الدرك؟ الدرك يعني أسفل النار. ها إذا كان الكافر في طبقة يكون المنافق أنزل منها، الطبقة التي هي أشد عذابا من هذا. وأما نفقا سربا هذا يقول ما في، هذا في سورة الأنعام. إيش جابها هنا؟ يعني ما لها في هذا المكان يكون إيه برضو هذا يكون من النسخ من النساخ الذي نسخ ما هو هذا تفسير؟ لا أن النفاق سرب النفاق سرب مناسبة لأجل النفاق يعني لأجل النفاق، لكن الآية ما في يعني بالأرض نفق سرب، لأن النفاق كان مأخوذ من النافق وهي الحيوان الجربوع، يساوي في الإيه ويساوي له عدة طرق. فإذا جاء واحد يبغى يسك عليه يمسك من جهة ويلوس خمسة أبواب من تحت يخرج من جهة ثانية، هذا معروف هذا الحيوان كده الجربوع كده يساوي تكون هذا الجحر حقه، وإذا به هو له أبواب كثيرة، فجاء يبغى يمسك إنسان وإذا به يخرج من جهة من الجهة الثانية. والنفاق هو هذا يتظاهر بالإسلام وهو في الحقيقة كافر يعني أشد، والحديث يبين ذلك تماما يعني الذي سابه الإمام البخاري الحديث يبين ذلك. ايش هو قال؟ حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود. الاسود ايش هو؟ ابن يزيد النخعي وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود من كبار الصحابه ومن علماء الصحابه، وكان له طلبه وتلاميذ ومنهم الاسود ومنهم علقمه وفلان وفلان. فالاسود قال كنا في حلقه عبد الله، يعني كنا جلوسا في حلقه عبد الله عبد الله بن مسعود وهو العالم وهو الكبير، نجلس نتذاكر علمنا. فجاء حذيفة، حذيفة مين؟ برضو صحابي، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام فسلم عليه، نحن جالسين في الحلقة ووقف وسلم، فقلنا له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ثم فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني في عهد الرسول كان هناك منافقون. ها الذي هو ايه الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلون، انتوا الحين ايه قرن التابعين، فاذا كان النفاق كان في قرن الصحابه فاذا انتوا في ايه قرنكم يكون النفاق اولى واحد، يعني هذا واحد زي يقول ها في قرن الرسول الذي هو خير القرون وجد فيه النفاق، فانتوا لازم اذا تحضر، لا تقولوا خلاص انتوا مثلا من التابعين وانتم من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأنتم عرفتم العلم ما فيكم نفاق، وهذا دحين يوجد بعض الناس يظن أن النفاق خلاص كان في عهد الرسول، يعني يوجد يظن أن النفاق كان في عهد الرسول، أما الآن ما في نفاق، مثلا في المدينة هنا ما في ولا منافق، ما يصير النفاق موجود في كل وقت من عهد من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة. الناس ثلاثة أقسام: مؤمن، كافر، منافق، أبدا ما في بس هذا. دحين بعدين قالوا زنديق، الزنديق هو المنافق، والمنافق هذا يعني بعدين جاء العلماء المتأخرين سموا إيه زنديق، الزنديق هو المنافق هذا. فلذلك قال لما هذا لقد أنزل النفاق، نعم في عهد الرسول كان عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن خشير وفلان وفلان، وكان إيه الرسول يعني حذيفة يعرفه، حذيفة كان حتى عمر بن الخطاب مع جلالة قدره يقول لحذيفة الرسول ما قال لك أني من المنافقين أبدا يا أبدا، وكان يعني تقريبا إذا شاف حذيفة صلى على جنازة يصلي عليها عمر، وهو يخاف على نفسه. وأدركنا كم مرة علينا، مر علينا عبد الله بن أبي مليكة هذا من التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إيمانك إيمان يا نعم جبريل ومكاييل. بهذا الأمر في كتاب الإيمان يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إيمانك إيمان. فإذا نحن من باب أولى واحد، فلذلك حذيفة قال لهم أنزل النفاق على قوم خير منكم، وهم قوم إيه القرن الأول الذي كان فيه. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله، يعني تبسم إيه عبد الله بن مسعود من هذا من هذه الآية عبد الله. وجلس حذيفة، حذيفة راح جلس هناك بعيد، يعني جلس وتركنا وراح جلس هناك بعد. ثم لما انتهى بعد ما انتهى الدرس الذي عبد الله بن مسعود، قام عبد الله بن مسعود وخرج، فلما قام حذيفة أخذ حصى ورمى بها الأسود، طالع فيه قال له تعال، فجاي إليه تستفيد منه. نعم. قال فقام عبد الله يعني قام من الحلق عبد الله انتهى فرماني بالحصى. من رمى؟ حذيفة رمى الأسود بالحصى فأتيت. فقال حذيفة عجبت من ضحكه يعني هو قال تبسم، ومعلوم أن الناس ترى ما يضحك ضحك كده، يعني الرسول كان ضحكه تبسمه، تبسم هو الضحك، أما يضحك كده هذا ما هو لائق خصوصا في مجلس العلم. فضحك وقد عرف ما قلت، يعني أن عبد الله بن مسعود عرف لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يعني كان في عهد الرسول هناك النفاق، ففي عهدكم الآن يكون نفاق لكن هؤلاء المنافقون الذين كانوا في عهد الرسول انقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين، قسم مات على النفاق ما في فائدة، وقسم تاب الله عليه من النفاق رجع مسلما مؤمنا طيب. فهذا معناه هذا ان المنافقين، فلذلك ذكر هذه الايه وبين ان عبد الله بن مسعود ان حذيفه ان الانسان لا يغتر لان لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. لا يقول مثلا انا خلاص لا، والعبره بالخواتم. وجاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله الذي قرناه غير ما مره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى يبقى بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل. ولذلك الانسان دائما يعتبر بالخواتم، ولذلك يجب علينا ان نسال حسن الخاتمه وان نحشر مع النبيين. نعم هذا الواجب على الانسان، ولا يقتر بصلاه ولا بشيء، فان العبره بالخاتمه. وكم من ناس يعني كانوا كفار نعم صاروا مؤمنين، وناس كانوا مؤمنين ارتدوا عن الإسلام. جبلة بن الأيهم كان يعني كان مسلم نعم أسلم وحسن إسلامه، وبينما هو يطوف في مكة بالكعبة وإذا برجل أعرابي باس إزارة فلطمه كف، وما لطمه كف اشتكى هذاك لعمر بن الخطاب، نادى عمر ليش أنت الخطاب؟ قال هذا رجل من السوق وأنا رجل أدين، كيف يعني يدعس على؟ قال له أبدا، إما يختص منك ولا يعطوك يعني كنت تفضل أعطيتك. فقال له طب أنا أشاور، شاور وإذا أكثر من مكة وارتد عن الإسلام لو أكل 50 كف كان خير له، بعد ذلك ندم لكن حيث لا ينفع مات مرتدا عشان ظل عصبية ولا هذا ما تصبح، ولذلك هذا ما ذكره فيه قال كذا لأبي ذر وسقط لغيره باب. قال ابن عباس وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الدرك الأسفل أسفل النار. قال العلماء عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر لاستهزائه بالدين. وقوله نفقا سربا وصل ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وهذه الكلمة ليست من سورة النساء وإنما هي من سورة الأنعام، ولعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق، لأن النفاق إظهار غير ما يتقن، كذا وجهه الكرماني. وليس ببعيد مما قالوه اشتقاق النفاق أنه من النفقاء وهو جحر الجربوع، وقيل هو من النفق وهو السرب، حكاه في النهاية. وإبراهيم لقد أنزل الله النفاق على قوم خير منكم أي ابتلوا به، لأنهم كانوا من طبقة الصحابة وهم خير من طبقة التابعين، لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم، ومنهم من تاب فعادت له الخيرية، فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار إليهم ألا يغتروا فإن القلوب تتقلب، ولذلك يا مقلب القلوب نعم ثبت قلوبنا عن الإيمان، يجب على الإنسان أن يدعو بذلك. فحذرهم من إيه؟ من الخروج من الإيمان، لأن أعمال بالخاتمة، وبين لهم أنهم وإن كانوا في غاية الوثوق مما في إيمان فلا ينبغي لهم أن يأمروا مكر الله، فإن الطبقة الذين من قبل وهم الصحابة كانوا خيرا منهم، ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق، فالطبقة التي من بعدهم أمكن للوقوع في مثل ذلك. قال فتبسم عبد الله كأنه تبسم تعجب من صدق مقالته، فرماني حذيفة رمى الأسود يستدعيه، قال عجبت من ضحكي من اقتصاري على ذلك، وقد عرف ما قلت، فهم مرادي، إنه هذا صحابي كبير أعلم. ويستفاد من قوله تعالى إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينا لله فأولئك مع المؤمنين، صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور، فإنها مستثنات من المنافقين، يعني المنافق إذا تاب الله عليه، بس إنما في يعني هذا. ثم بعد ذلك قال باب إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم. قال إنا أوحينا إليك، ها أوحينا إلى نوح والنبيين، وهذا إيحاء الله إلى الرسول محمد متأخر عن إيحاء، وهذا لا يلزم. ولذلك العطف بالواو لا تقتضي الترتيب في اللغة العربية. الله يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أول من أوحى إلى نوح وإبراهيم وموسى بعدين جاء، جاء لا محمد وخالد، قد يكون خالد هو جاء قبل، لا يلزم ذلك. تقول إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى ومعلوم أن هذا ذكر الأنبياء. وفي آية أخرى كذلك هناك ذكر الأنبياء، والأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن وأوجب علينا أن نؤمن بهم نعم 25 رسولا، رسول النبي، وهي في هذه الآية في جملة منهم، وفي آية في برضه في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نسل المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم. هذول 18 ورا بعض، والباقية 18 باقي كم؟ 7. نحن نؤمن به. وأما الرسل فعددهم كثير، عدد الرسل يعني كما جاء في الأحاديث أنهم 314 مثل أهل بدر. والله يقول في القرآن رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذي قصهم الله على نبينا محمد كم؟ 25. نحن نؤمن بهم كلهم إجمالا، مثل ما قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد، لكن ما نتبع شرع إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذول نؤمن. واحد يقول مثلا موسى مو نبي يكفر، لكن نحن موسى الآن ما لنا في التوراة ولا لنا في الإنجيل، لأنه في عهد الرسول كان مبدل ومحرف، فماذا نقول الآن؟ فلا، نحن نؤمن بأن موسى ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم أنبياء، ولكن لا نتبع شرعه. ولذلك قال كل من جعلنا لكم شرعة. وهنا كذلك في هذا الحديث الذي سابه نهى أن الإنسان يفضل بين الأنبياء، فيقول مثلا يقول الرسول محمد أفضل من مثلا يونس بن متى، الرسول نهى عن ذلك، لكن هذا الظاهر أنه في أول الأمر، ثم بعد ذلك تبين أن الرسول محمد بالوحي أنه أفضل من جميع، قال كما جاء في الأحاديث التي قرأناها فضلت على الأنبياء لخمس، فضلت على الأنبياء لخمس، أعطيت الشفاعة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وصرت بالرعب، حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وأعطيت الشفاعة. فإذا بعد ذلك ثبت أن الرسول أفضل، فلا أما في الأول فكان أو تواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سيد المتواضع، يقول يا يعني أيها المسلمون لا تقولوا أنا أفضل من يونس بن بكر، ومعلومة الناس أبدا. لكن الشيء الصحيح بعد ذلك ثبت أن الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، فلذلك جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها، فهذا يكون كما ترى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، والمراد عبد الله هو عبد الله بن مسعود عنه، قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أنا خير يعني واحد يقول عن نفسه، أو يقول مثلا الرسول محمد خير من يونس بن متى، وهذا الظاهر ليس لأحد أن يقول الرسول محمد خير من يونس بن متى، لكن بعد ذلك جاءت الأحاديث وبينت أن الرسول أفضل من يونس بن متى وأفضل من نوح وإبراهيم وموسى، فهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير يعني واحد عبد من عباد الله، هذا يكون خربان مرة، يعني خير من الأنبياء هذا ما يصح، يعني مسلم ما يقول إلا إن كان خربان منافق أو مجنون هذا شيء ثاني، أما مسلم ما يقول فرد المسلم لا يجوز فرد المسلم على أبي بكر وعمر، فرد على يونس بن متى، هو يونس بن متى يعني نبي من الأنبياء وأرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فضجر منهم، ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا مسلمين، مثل ما قال أرسلنا إلى 100,000 أو يزيدوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فلا يجد إنسان يعني. وفي رواية لا يقول العبد أنا خير سواء كان هذا أو أنا، ما ينبغي لأحد، وفي رواية لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، نفس العبد يقول نفسه أو يقول الرسول خير من يونس. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا فريح حدثنا هلال عن عطاء عن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي قال من قال أنا خير من يونس فقد كذب، الرسول يقول عن نفسه من قال أنا خير من يونس بن متى، وهذا في الأول، وأما نحن ما لنا نفضل بين الأنبياء، ما لنا شغل. الله فضل الرسول محمد، وأما نحن نقول فلان. ولكن ثبتت أحاديث أخيرة أن الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، لأنه هو آخر الأنبياء وآخر الرسل وفي الشفاعة وغير ذلك. وذكر أن الحديث الذي يعني فضل الله الرسول يعني على الأنبياء بخمسة، ومنها وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذا يعني بالأول، إيش معنى بالأول؟ يعني في الأول لا يجوز، وبعد ذلك ثبت أن الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. ولا يحتاج نقعد نحن نفاضل بين الأنبياء، ما لنا حاجة. يعني إيش منسوب الحديث؟ يقول هنا في كلا لأبي ذر، وزاد في رواية أبي الليث والنبيين من بعده، والباقي لكن سقط لغير أبي ذر، وما ينبغي لأحد. وفي رواية لا للحمل لعبد أن يقول أنا خير، ويحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يقول ذا، ويحتمل أن يكون المراد بقول أنا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله تواضعا. وظل حديث أبي هريرة الثاني حتى يعني من حديث الباب على أن الاحتمال الأول أولى، يعني شخص يقول هذا أنا. ثم ذكر الباب الأخير، باب يستخدم من أحسن ما يكون يعني كتاب الرحبية، وهو يعني كتاب ليس له أولى ولا نسبة، وهو يرثها إلا فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، يعني أختين. وإن كان له إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وفي هذه الآية ختمت سورة النساء. إيش قال؟ يعني الآية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله تعالى قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونه. وفي آية يعني على كل حال كل واحد يتكلم بالسر. مثلا ثبت عندنا أن آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول في عرفة، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا نزلت في إيه جمعة. وثبت آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا، أن هذه الآية ما نزلت إلا قبل وفاة الرسول بأيام، ثم بعشر أيام أو بس إيش فالذي يقول آخر آية نزلت مثلا اليوم أقبلت، يعني هذه آية في الأحكام، هذه آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما فيها حكم شرع، يعني بس أنت يا عبد أيها العبد خاف من ربك واتبع وطيع. فيصير ما في تناقض، كل واحد يحدث بالشيء الذي يعني. ومنهم من يقول مثلا إذا جاء نصر الله فالكل صحيح. فلذلك قال هذا سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت، ثبت أن في آية نزلت بعد ذلك اليوم أقبلت لكم دينا، نزلت يوم عرفة، الرسول بعد ما يوم عرفة ما عاش إلا بضع وثمانين الليلة خلاص. وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آية كذلك نزلت قبل وفاة الرسول بأيام بس قليل، هذا كان آخر يعني آية. إيش الكلالة؟ هو هذا ألم وهذه السلطورة ساق الآية إلى قوله إن لم يكن لود، وسقط باب بغير أبي ذر، والمراد بقوله يستجدونك يعني عن مواريث الكلام، وحذف لدلالة السياق عليه. إيش معنى الكلالة؟ يقول يشترك قال الكلالة من لم يرث أب ولا ابن، يعني أي يموت لا أب له لا أصل له ولا فرع له، يعني فيدخل في الأصل الأب والجد. قول أبو بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك، يعني الصحابة كلهم اتفق على هذا إسناد. وعمر بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور بكنيته أكثر منه، وهو مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه. وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد، وهو قول البصري. وقالوا هو مأخوذ من الإكليل كأن الورث أحاط لي وليس له أب ولا أب، وقيل هو من كل يكن وقال كلة الرحم إذا تباعدت وطالت نسابها، وقيل الكلالة من سوى الولد، وزاد داود وولد الولد، وقيل من سوى الوالد، وقيل هم الإخوة، وقيل من الأم، وقال زور. وذلك نكفي الآية التي سوى ولكن نصرك وإن كان يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أخ أو أخت إيه لأم، لكن كل العلماء فسروا هذا وإلى أخ أو أخت من إيه من أم. أما هنا قد يدخل فيه الأشقاء ويدخل فيه الأهل. ويقول وسمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة، وسمي الوارث كلالة حتى الذي وسمي الإرث كلالة. فإذا الكلالة لها عدة معاني، بعضهم خسرها على بعض الشيء. وقال عطاء الكلالة هي وقيل الفريضة وقيل الورثة والمال وقيل بنو العم ونحو وقيل العصبات وإن بعض وقيل غير ذلك. ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال لم أقل في الكلالة شيء، أنا ما أقول لكن يعني بعد ذلك يمكن تبعه لما كان أبو بكر الصديق قال قبله فهو قال مثل قوله. اشتكيت فدخل علي رسول الله ثم يقول وفي النساء من طريق جابر قال اشتكيت يعني مرض جابر فدخل علي رسول الله فقلت يا رسول الله أوصل إخواني أخواتي بالثلث إنه لما توفي والد ترك له 7 بنات أخوات ها لما يعني قتل شهيدا في إيه في أحد إن الله أنزل قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج قال ثم خرج ثم دخل عليه فقال لا أراك تموت من وجعك هذا يعني ربنا أطلع الرسول إنه جابر نعم يشفي من هذا المرض ويعيش مثل ما قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع ودخل عليه قال يا رسول الله أنا وجع وإني مثلا مالي مال كثير ولا يرسي أفأتصدق بمالي قال له لا قال له بالشطر قال له لا قال له بالسر قال له والسلس إنك إن تدرى ورثتك أغنياء خير من أن تدرى معالى يتكسرون الناس ثم بعد ذلك قالوا يعني الرسول ذكر له أنك أن تعيش فسيستفيد منك أقوام ويتضرر منك آخر وبعد ذلك شفع يعني سعد بن أبي وقاص وجاهد في سبيل الله وفتح لنا القطر العراقي وقطر الشام وعاش بعد ذلك مدة طويلة ولذلك الرسول كذلك أخبر جابر أنه لن يموت فيه وعاش بعد ذلك جابر مع عبد الله وهو من المكثرين في إيه في رواية له وهذه قصة أخرى لجابر قال لا أراك تموت مجعك وأن هذا إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهم من ثلث فكان جابر يقول نزلت هذه الآية يستفتون قل الله يفتيكم قلت وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدم في أول سورة النساء فيما وقد قدمت المستمد في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله